أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 14 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. انتهى من الكلام على مباحث الحديث المقبول في أقسامه الأربعة: الصحيح لغيره ولذاته، والحسن لغيره ولذاته. انتقل للكلام عن أقسام الحديث المردود. يقول: الخبر المردود إما أن يكون رده لأجل سقط بعض رجال إسناده، وهذا عند من يشترط اتصال السند لكون الساقط مجهول العين، والجهل بالعين يوجب الجهل بالصفة، وإما أن يكون لأجل طعن بعض أئمة الحديث في بعض رجال إسناده، وذلك الطعن إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، وأيا ما كان فهو يوجب عدم الثقة بقوله. إذن فهنا سببان يجعلان الحديث مردودا. السبب الأول أن يكون الحديث به سقط، سقط بعض رجال الإسناد. طب لماذا يصير من سقط منه راو أو أكثر حديث المردود؟ لأن هذا الساقط مجهول بالنسبة لنا، مجهول العين، لا نعرف شخصه، ومن ثم لا نعرف صفته، هل هو عدل أم لا، ضابط أم لا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون في الراوي طعن ما، يعني الراوي معلوم لكن ثبت فيه طعن، هذا الطعن إما في العدالة وإما في الضبط، من ناحية تقواه أو من ناحية مروءته مطعون فيه، أو من ناحية حفظه وإتقانه مطعون فيه. قال: وأيا ما كان فهو يوجب عدم الثقة بقوله. يبقى في هاتين الحالتين يرد الحديث. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. هنا بدأ يتكلم عن النوع الأول وهو السقط. يقول إنه يحصل في مبادئ السند أو في آخر السند أو في غير ذلك، يعني في أثناء السند. قال: فالأول المعلق. فالأول المعلق اللي هو إيه؟ إذا كان السقط في مبادئ السند. إحنا عندنا مبدأ السند يعني من ناحية المصنفين، من ناحية البخاري، ترمذي، أحمد، وآخر السند من ناحية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثناء من أي موضع خلاف هذين الإيه؟ الموضعين. يقول: فالأول المعلق، السقط من مبادئ السند من ناحية المصنف، وعادة ما يكون هذا من تصرف المصنف، هذا يكون إيه؟ حديث معلق. لما ذكر أن سبب رد الخبر أحد أمرين: إما سقط راو من إسناده، وإما طعن في بعض رواته، أخذ في تقسيم السقط بحسب محله من السند، يعني بحسب موضعه من السند، في الأول، في الوسط، في النهاية. وتبيين لك بكل قسم، ليبين لنا ما اسم القسم الأول، وما اسم القسم الثاني، وما اسم القسم الثالث، وهكذا. فقسمه إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما يكون السقط واقعا في مبدأ السند من مصنف، سواء أكان الساقط واحدا أم أكثر. وهذا هو الإيه؟ الحديث المعلق. أن يأتي الحديث محذوفا منه راويا أو أكثر من مبدئه، من مبدئه. قال: والثاني ما يكون واقعا في آخر السند بعد التابعين، والحديث المرسل، إن يكون السقط واقع في آخر السند يعني بعد التابعين. فهل يا ترى بعد التابعي سقط كم واحد؟ هل سقط الصحابي فقط، أو سقط الصحابي ومعه تابعي، أو سقط الصحابي ومعه جماعة من التابعين؟ لكن ما نجزم به أن بعد هذا التابعي هناك سقط، فهذا يسمى الحديث الإيه؟ المرسل. قال: والثالث ما يكون واقعا بين أول السند وآخره، واقعا بين أول السند وآخره، يعني في الوسط. وهذا الوسط إما أن يكون براو واحد، أو بأكثر من راوي، متفرقين أو متواليين، ويدخل فيه الإيه؟ يدخل فيه الحديث المعضل والحديث المنقطع، وكما سيأتي معنا. قال: فالقسم الأول يسمى الخبر المشتمل عليه هو المعلق. فالقسم الأول يسمى الخبر المشتمل عليه المعلق، على طول المعلق. يبقى إذن هنا إيه؟ ما سقط من أول الإسناد راو أو أكثر يسمى فيه الحديث معلق. معلق سمي بذلك لأن السقوط في السند منع من اتصاله، وهو مأخوذ من تعليق الطلاق وتعليق السقف. تعليق الإيه؟ تعليق الطلاق وتعليق السقف. مكتوب تعليق الجدار، ولكن هذه الكلمة خطأ. الجدار لا يعلق، معلوم أنه متصل بالأرض، ولكن المعلق هو الإيه؟ السقف. تعليق الطلاق فلا يقع إلا بوقوع الشرط، وتعليق أو صفة، وتعليق السقف حتى يوضع تحته الإيه؟ الجدار الذي يصله بالأرض. فكأن عندنا مثلا حبل ممدود مثل هذه اللمبة، ينزل من الإيه؟ ينزل من السماء. السماء أو السقف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتدلى الإسناد مثل تدلي الحبل، الصحابي فالتابعي فتابع التابعي فمن بعده في المرتبة الرابعة، وهكذا إلى أن يصل مثلا إلى الإمام الترمذي. يبقى فيه خمسة رواة، ندور على الخامس مش لاقيينه، الرابع مش لاقيينه، أو الخامس سقط مش موجود، وهكذا. فإما سقط واحد أو سقط أكثر من أول السند، فيبقى هذا حديث إيه؟ هذا حديث معلق. طبعا هذا السقط كما سبق أن قلنا إما أن يحذف فيه واحد أو يحذف فيه أكثر. مثال ما حذف منه راو واحد من مبدأ السند قول البخاري قال مالك. ماذا يقول البخاري الآن؟ يقول قال مالك، البخاري لم يدرك مالك. إذن فهنا بين البخاري ومالك راو سقط. قال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه حذف من سمع منه. من الذي حذف؟ البخاري، من تصرف البخاري. هذا العمل تصرف من البخاري، له أسبابه، أحيانا يكون لاختصار وهكذا. ومثال ما حذف منه أكثر من واحد قوله، أي البخاري أيضا، وقال ابن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. فبينه وبين هذا الراوي الذي روى عنه أكثر من واحد. وقوله وقالت عائشة، وهذا خليق به أن يعد نوعا ثالثا، لأنه حذف جميع السند إلا الإيه؟ إلا الصحابي. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهناك ما حذف منه جميع السند حتى الصحابي، كما ذكر في بعض الأبواب قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. يروى عن النبي، يعني لم يأتي حتى بالإيه؟ بالصحابي، حذف جميع السند. إذا فعندنا المعلق أنواع. فإن قلت إذا كان المعلق من المردود فما حكم ما وقع منه في الصحيح؟ عندنا معلقات في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، فكيف نحكم على هذه المعلقات بأنها مردودة مع وجودها في الصحيح الذي اشترط أصحابه ألا يدخلوا فيه إلا حديثا صحيحا؟ كيف يكون الجواب؟ قال: فالجواب أن حكمه ما قال ابن الصلاح: إنما كان بلفظ فيه جزم، نحو قول نحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، أو روى فلان عن فلان كذا، فهو صحيح عنه، إذ لو لم يصح لما استجاز أن يجزم به. يقول: أحيانا صاحب الصحيح يجزم بالكلام الذي أورده دون إسناد، وأحيانا لا يجزم به بل يسوقه بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف. فننظر هنا إلى الطريقة التي ساقه به، إن كان ساقه بطريقة الجزم نحكم بصحته. هكذا يقول ابن الصلاح. إنما كان بلفظ فيه جزم، نحو قال رسول الله، ويجزم الآن أن النبي قال ذلك، روى فلان، يجزم بأن فلانا روى ذلك. قال: فهو صحيح عنه. عن مين؟ عمن علقه عنه، عمن علقه عنه، إذ لو لم يصح لما استجاز أن يجزم به. إذ كيف أنه يجزم وهو عارف بأن الحديث غير صحيح؟ وهذا الكلام من ابن الصلاح فيه أقوال، يعني بعض العلماء يقول كلام ابن الصلاح يتنزل على ما ذكر من الإسناد دون بقيته. يعني مثلا البخاري حذف واحد، تمام، البخاري حذف إيه؟ واحد، وبعدين ذكر هذا الكلام عن فلان وذكر لك بقية السند، عليك أن تنظر في بقية الإيه؟ في بقية السند. جميل، أن تنظر في بقية السند. ومنهم من قال لا، يجزم بالصحة، يجزم بالإيه؟ بالصحة. والصواب في هذه المسألة أنه يفتش كل معلق على حدة، ولا إيه؟ ولا يقطع فيه بقاعدة عامة كلية لكل المعلقات، مفيش حاجة اسمها قاعدة تطبق على جميع المعلقات، تمام؟ نعم. قال: وما كان بلفظ ليس فيه جزم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وروي عن فلان كذا، وفي الباب كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك، ويذكر وذكر وهكذا، كل ما يسوقه بصيغة التمريض والتضعيف يشير إلى ضعف الإيه؟ إلى ضعف الحديث. قال: فليس فيه حكم بالصحة، لأن مثل هذه العبارة تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، لكن إيراده له في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، لقول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. وهذه أيضا نقول فيها ما قلناه فيما سبق، ينظر في كل معلق ولو كان ساقه البخاري بصيغة التمريض على حدة، فإن البخاري ذكر في ما جزم به بحث فيه العلماء فوجدوا فيه ضعيف، وما رواه بصيغة التمريض بعضه في صحيح مسلم، بعضه في صحيح مسلم. فإذا يبحث ويفتش كل إيه؟ كل معلق، ويحكم عليه بالحكم اللائق به حسب الأصول. فإن قلت إطلاق القول بأن ما علقه البخاري بصيغة ليس فيها جزم لا يكون حكما منه بصحته غير مسلم. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة التمريض صحيحة لكونه وصلها في موضع آخر من كتابه، وهذا نوع من أنواع الاختصار، أن يذكرها مرة موصولة ويذكرها مرة مقطوعة، ومع ذلك يشير إليها في حالة القطع بأنها إيه؟ ها، في حالة التعليق بأنها ضعيفة، روي كذا وذكر كذا. قال: فالجواب إن قولنا ليس فيه حكم بالصحة لا يلزم منه أن يكون فيه حكم بالضعف، إذ المراد أن مجرد التمريض لا دلالة له على الصحة، وقد يكون المنقول به صحيحا. يعني هو يقول لك: لا تأخذ هذه الكلمة على أنها تضعيف فتضعف الجميع، ولكن اجعل الأصل التضعيف وربما يسلم الحديث ويصح، ربما يسلم الحديث ويصح. فإن قلت: ما وجه تعليق البخاري للأحاديث التي أوردها معلقة في صحيح؟ يعني لماذا أورد البخاري، وهذه النقطة اللي كنا وعدنا بها، يعني لماذا يورد الأحاديث المعلقة أصلا في كتابه؟ قال: فالجواب أن فعله ذلك يحتمل أوجها، أحدها أن يكون ذلك الحديث لم يسمعه عاليا، عاليا يعني بوسائط قليلة وبإسناد قصير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه، فيقول: قال فلان، مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته. إذا البخاري إذا روى الحديث بإسناده هو يكون فيه مثلا ستة من الرواة أو خمسة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث يبقى نازل، وإذا رواه من جهة غيره يبقى فيه ثلاثة أو أربعة أقل من الإيه؟ من الأول، تمام؟ ولم يقع له الحديث عاليا، فيقوم يعلقه عن إيه؟ يعلقه عن غيره بهذه الطريقة، تمام؟ ويكون الحديث معروف عن الإيه؟ عن الثقات. هذه واحد. ثانيها أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، يعني ذكره بإسناده فاكتفى عن إعادته ثانية، نوع من أنواع الاختصار والإحالة، إن هو ذكره مرة ففي المرة الثانية والثالثة يحيل على الإيه؟ عليه. ثالثا أن يكون سمعه ممن هو ليس على شرطه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه، يعني هذا الحديث بهذا الإسناد ليس على شرطه، ولذلك لم يسنده وذكره ليكون خارج الصحيح. وهذه مسألة مهمة، هي أن ما في صحيح البخاري بين الجلدتين ليس كله على شرط البخاري، إنما الذي على شرط البخاري ما بينه في اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند، فالمسند منه على شرط البخاري، وما ليس بمسند فإنه إيه؟ فإنه يحيل على البحث فيه. تمام؟ فإن قلت لما قيد المصنف ابن حجر السقط من أول الإسناد بكونه من مصنف ولم يذكر هذا القيد في باقي الأقسام، ابن حجر يقول فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني من تصرف المصنف، ما قالش بقى في آخره يكون تصرف مصنف أو غير ذلك، يعني في أثنائه من تصرف مصنف، لا، إنما قال تصرف المصنف يقع على المعلق، ها، والسقط من أول الإسناد فقط. فالجواب أن السقط الواقع في أول الإسناد الغالب أن يكون من فعل مصنف حين ساقه، والواقع في غيره يعني في أثناء السند وفي آخر السند الغالب أنه ليس من فعله، ليس من فعل المصنفين، فلذا ذكره في التعليق اللي هو أول السند ولم يذكره في غيره اللي هو في أثنائه وفي آخره. المصنفون إنما يتصرفون في الإسناد من أوله، لا يستطيع أن يتصرف في أثناء الإسناد ولا يتصرف في آخر الإسناد. تمام؟ وهذا إيه؟ حكم أغلبي. قال والثاني المرسل، تكلم في الحذف من أول الإسناد وسماه تعليق، وتكلم الآن عن الحذف من آخر الإسناد ويسميه الإيه؟ المرسل. والثاني المرسل أي والقسم الثاني، وهو ما يكون السقط، ما يكون السقط من آخر السند بعد التابعي، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، ولا يسمي من سمع منه. التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، فمن أين وصله هذا الكلام؟ إما أن يسمي لنا من روى له، وإما أن نترك حديثه ونرده، وهذا الرد يكون بسبب الإيه؟ الإرسال، وهو لذات السبب، لذات الإيه؟ السبب الذي رددنا به السقط في أول الإسناد، وهو جهالة المروي عنه، جهالة المحذوف، جهالة الراوي الساقط، لأن احتمال يكون هذا التابعي روى عن صحابي، واحتمال يكون روى عن تابعي، فإذا كان روى عن تابعي فمعناه إنها نتساءل هذا التابعي عدل ضابط أم لا، هذه واحدة. وأيضا لو كان هذا التابعي عدلا ضابطا نتساءل بشأنه مرة أخرى، هل روى عن صحابي فنسلم، أو روى عن تابعي أيضا، يبقى تابعي عن تابعي عن تابعي، وكل مرة يروي فيها عن تابعي نحتاج للتثبت في شأن هذا التابعي الجديد، هل هو ثقة عدل ضابط فيقبل منه أو غير ذلك فيرد عليه، فلما جهلناه رددنا الحديث وسميناه مردودا بهذا الإيه؟ السبب. لكن هذا الكلام الذي نقوله هل هو افتراض يعني تخيل أو واقع؟ الله يقال من ناحية التخيل يجوز ان انت تتخيل ان هذا بالجواز العقلي يمكن ان يقع في 100 انسان كل واحد ينقل الكلام عن غيره، وفي الواقع العملي ان ستة أو سبعة من التابعين رواه بعضهم عن بعض. ستة أو سبعة من التابعين، وقع في رواية من الروايات إن تابعي يروي عن تابعي، يروي عن تابعي، يروي عن تابعي، يروي عن تابعي، ستة أو سبعة، وفي النهاية يذكر اسم الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا ما المانع أن يكون هذا الحديث الذي بين أيدينا مثل هذا؟ لا مانع، فاحتياطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام رد المرسل ولم يقبله. قال: سواء كان التابعي كبيرا وهو من لقي جماعة من الصحابة كعبد الله ابن الخيار، أو صغيرا وهو من لقي من الصحابة واحدا أو اثنين كيحيى بن سعيد، يسمى الخبر المشتمل عليه بالمرسل، وهذا قول الجمهور. لأن في بعض العلماء يفرق ويقول إن كان من كبار التابعين يبقى يقبل، وإن كان من صغار التابعين لا يقبل. لا، يقول الراجح إن كان هذا التابعي كبيرا أو كان صغيرا ترد روايته وتسمى مرسلة. اللي بيتكلم في الكبير والصغير ويفرق بين الكبير والصغير ويقول الكبير يقبل، يقول لأنه لقي عامة الصحابة فكون روايته غالبا من رواية الصحابة. طبعا كلامه يرد عليه، لأن الكلمة كلمة غالبة لا يؤخذ بها في الإيه؟ لا يؤخذ بها في التصحيح، إنما كما هو احتمال غالب أن يروي عن صحابي، فاحتمال أيضا وإن كان غير غالب إنه يروي عن إيه؟ عن غير الصحابي. وعرف لنا التابع الكبير، قال: من لقي جماعة من الصحابة. وعرف الصغير، قال: من لقي من الصحابة واحدا أو اثنين. تمام، في كل هذا الحديث يسمى المرسل. قال: سمي بذلك، سمي بكلمة المرسل لكون التابعي أطلق ما نقله من الخبر ولم يقيده بتسمية من رواه عنه. كلمة أطلق يعني أرسل ولم يقيد، ولذلك يقولون لمن أطلق البعير أرسل حبله على غاربه، يعني ألقى الحبل على ظهره وأطلقه، فهذا يسمى إيه؟ أرسل البعير. تمام، فطالما أنه لم يقيده بقيد، لم يربطه برباط، فيقولون إيه؟ أرسله. أما لو كان التابعي قيد الحديث عن صحابي لكان إيه؟ لكان الحديث موصولا، فلما لم يقيده بالصحابي سمي إيه؟ مرسلا. قال: وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به، فذهب مالك وأبو حنيفة وأتباعهما وأحمد في أحد قوليه، وفقهاء المدينة والعراق في آخرين، إلى أن مرسل الثقة حجة يجب العمل به، كما يجب العمل بالمسند. كما يجب العمل بالموصول المسند، يجب العمل بالمرسل المنقطع من آخره بعد التابع، لكن بشرط أن يكون، يعني هذا التابعي، لا يرسل إلا عن الثقات. فإن كان يرسل عن الثقات وغيرهم فلا يقبل مرسله بالاتفاق. إذن هم يقولون يقبل إن كنا متأكدين بأن هذا التابعي لا يروي إلا عن الإيه؟ عن الثقات. طيب، إذا لم يكن يروي عن الثقات فقط، وإنما يروي عن الثقات ويروي عن الضعفاء، واحتمال يكون هذا من رواية الثقات، واحتمال أيضا يكون من رواية الضعفاء، قال: فلا يقبل مرسله بالاتفاق، كما نقله الباجي من المالكية وابن خلفون وأبو بكر الرازي من الحنفية وغيرهم. هذا رأي الإيه؟ رأي هؤلاء العلماء. واستدلوا بوجهين: أحدهما أن الإرسال كان مشهورا بين التابعين، مقبولا عندهم، ولم ينكره أحد منهم، فكان ذلك إجماعا على قبوله، هكذا قال. انهم وجدوا التابعين ما بيسألوا عن شيء من العلم، فمباشرة يرفعون الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستدلين على ما إيه؟ على ما يفتون به من ذلك. أحيانا يقولوا فتواهم ويقولوا الحديث تمام مسندا، وأحيانا يقولونه مرسلا، يعني يقولون قال رسول الله، ويقبل منهم هذا الإيه؟ هذا الكلام. الثاني أن الظاهر من حال العدل أنه لا يرسل الحديث إلا عمن يعلم عدالته أو يظنها، إذ لو لم يكن عالما بعدالته أو ظانا لها لما استحل أن يروي عنه، ولا يسميه مع علمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيكون سكوته عن تسمية من حدثه به كتزكيته، وهو لو زكاه قبلنا تزكيته. هو هنا يفترض أن الراوي العدل سيبحث في شأن الذي يروي عنه، وأنه سيتثبت من ذلك، فإذا رآه أهلا أن يروى عنه سيذكر لنا الحديث، وإن رآه غير أهل لذلك فإنه لن يذكر الحديث، بناء على ما سيترتب على ذكره الحديث. وإذا ذكر الحديث هيعمل به كشرع، فهو هيراعي ذلك تمام. ولكن لا شك أن هذا الكلام افتراض، وهو افتراض خطأ، افتراض وافتراض خطأ، كما أن الاستدلال الأول كذلك. وفي الاستدلال الأول بيقول إيه؟ إن كان المشهور بين التابعين ها أنهم يرسلون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم. يقول لا، ليس هذا هو المشهور، وليس هذا إجماعا ولا شيء، فقد وردت آثار كثيرة جدا ستأتي الآن على خلاف ذلك. كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، وكانوا يقول كنا نقبل الإيه؟ كنا نقبل ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فشى الكذب، وآثار كثيرة تدل على أنهم كانوا يطلبون الإيه؟ الإسناد تمام. ده الكلام في الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني يقول إنه لو يعلم أنه لا تحل الرواية عنه لم يكن ليرسل ويترك تسميته. نقول طيب، من توجهت همته إلى كل ذلك كانت أخف عليه تسمية من ذكر له ذلك تمام. ولذلك العلماء ينظرون إلى الثقة الشديد الجبل الذي يروي الحديث مرسلا على أنه ما ذكره مرسلا إلا لفقده السند، إلا لفقده السند، لأن هو على دراية بأنه إذا ذكر الحديث دون إسناد لن يقبل. فإذا لو جاء بالإسناد هيقبل الحديث، يعني ممكن يقلب عليهم الآن الاستدلال. نقول ده الثقة العدل يعلم أنه إذا ذكر الحديث بإسناد قبل، وإذا ذكر الحديث دون إسناد لن يقبل. يبقى الأولى إن كان عنده الإسناد أن يسند، لا أن يحبس الإيه؟ الإسناد. وإن إذا كانت همته تتوجه إلى البحث في حال من ذكره، طب يذكره بقى علشان الناس بعد إيه؟ تعرفه. وإن كان الراوي الثقة العدل ولو إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول هكذا حدثني الثقة، فإن العلماء يختلفون في قبول كلامه، هو التعديل على الإبهام، ما سمى لنا فلان، إنما قال حدثني الثقة فعدله ووثقه، ومع ذلك قول الجمهور لا، لا يقبل، لا يقبل توثيقه، لابد من أن يسميه وإحنا اللي نعرف إن كان ثقة ولا مش ثقة تمام. فإن كان الأمر كذلك في شأن من سمى فكيف بإيه، أو من عدل فكيف بمن لم يسمي. ولذلك كان من المشهور جدا في كلمة العلماء يقولون مراسيل الزهري شبه الريح. ليه؟ لأن هو إمام عدل ثبت ثقة حجة، ويعلم بأن الإسناد يرفع الحديث وعدمه يضع الحديث، فكأن عنده من العلامة أنه هو الحديث الضعيف إيه يرسله عشان اللي بعده يعرف ويسقطه. تمام. وذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإسماعيل القاضي من المالكية، وجمهور أهل الحديث، وكافة أصحاب الأصول إلى عدم قبوله، إلى عدم قبول الإيه؟ الحديث المرسل. ولهم دليلان: الأول أن عدالة من أرسل عنه الحديث، من أرسل، نعم، من أرسل عنه الحديث غير معلومة. أنت الآن أرسلت، عمن أرسلت لا نعرفه، عينه مجهولة. تمام. فإذا عدالته أيضا مجهولة. نعم. يقول: لأن عينه مجهولة، والجهل بعين الراوي يوجب الجهل بصفته فلا يقبل. وهذا كلام بدهي أن يقال: سميه لنا. طيب متى لم تسميه؟ لم نعرف إن كان عدلا أم لا، إن كان ضابطا أم لا، ففقدنا شرطين من شروط الصحة، فيحكم على الحديث بالرد. هذا هو الدليل الأول. قال الثاني: أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا الرواية، بمعنى إن إذا جاء إنسان يشهد ويقول: أنا أشهد مكان شهادة إنسان على كذا وكذا، يقول: من هذا الإنسان؟ سميه لنا. لابد من أن الشاهد على الشهادة يسمي الشاهد الأصلي، يسمي الشاهد الأصلي. قال: وافتراق الشهادة والرواية، لأن إحنا اتكلمنا قبل كده عن إن لا يصح قياس الرواية على الشهادة، لأن الشهادة هو تخالف الرواية، تفارق الرواية، يبقى قياس مع الفارق. تمام. قال: لا، ده أنا بستدل الآن بشيء مشترك بين الشهادة والرواية. قال: وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأمور لا يوجب فرقا في هذا المعنى، كما لا يوجب فرقا في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. يعني هذه من الأشياء التي اشتركت فيها الرواية والشهادة، ويمكن الاستدلال بها لأن ما فيهاش فرق بين الاثنين. وأجيب عن الأول، هو مسألة عدالة من أرسل عنه. قال: بأن قولكم عدالة من أرسل عنه غير معلومة، إن أردتم حقيقة العلم، يعني معلومة بيقين يعني بقطع، فهو غير مشترط في العدالة. العدالة لما بنجي نحكم بيها ما بنحكمش فيها بالقطع، بنحكم فيها بغلبة الظن. نعم. بل يكفي فيها غلبة الظن، وإلا لزم عدم قبول المسند إذ عدالة راويه مضمونة. يقول يعني ما احنا لما بنحكم على رواة الحديث المسند، بلاش المرسل، بنحكم عليهم بالظن. تمام. هو بيفترض الآن أن أصحاب هذا المذهب يقولون: إننا لابد من أن نتأكد من عدالته بقطع ويقين، بجزم، ليس بظن. فبيقول: لا، ما ينفعش ان احنا ايه نحن نعتمد على مسألة القطع، لأن حتى المسند ما فيش الايه الشرط ده. قال: وإن أردتم الظن فلا نسلم أنها غير معلومة بهذا المعنى، لأن التابعي العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظن عدالة من أرسل عنه، إذ لو استوى عنده عدالته وعدمها لسماه لتكون العهدة عليه دونه. طبعا هو ما زال يتكلم الآن في باب أن الذي أرسل يعرف الذي أرسل عنه، ولكن الواقع إن في حالات كثيرة جدا أرسل لنسيانه، أرسل لاشتباه الأمر عليه بين اثنين من الإيه؟ من الشيوخ، أرسل لأنه وصله الكلام ولكن بدون إسناد. وصله الكلام لكن بدون إسناد، فلما لم يوجد الإسناد فإيه ذكر الكلام لعل غيره يسنده، لعل غيره يسنده أو ليدل، وده اصطلاحه، أو ليدل بذلك على أنه ليس له إسناد، زي إيه زي مراسيل الزهري كده. يبقى احنا عندنا احتمالات أخرى غير احتمال أن يكون الراوي عارفا بإيه بمن يرسل، عارفا بمن يرسل عنه، تمام. إنما هو بيفترض الآن إن المرسل يعرف الشيخ لكن لم يسميه، مع بعد هذا التصور ممكن يحصل، لكن هناك احتمالات إيه؟ احتمالات أخرى، إن يكون ناسي الشيخ، أو إنه يكون اشتبه عليه حديث الشيخ بحديث شيخ آخر، أو إنه يكون يرى ضعفه ولا يحب أن يسميه، تمام. والحديث الثالث أن يكون الاحتمال الرابع أن يكون وصله الحديث دون إسناد، تمام. قال وعن الثاني، يعني يجاب أيضا عن الثاني بأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة كالعدد والذكورة والحرية ومراعاة الأهلية والعداوة، وأن شهادة الفرع على شهادة الأصل يشترط فيها قول الأصل للفرع اشهد على شهادتي، ولا تقبل إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزم الأداء منه. فكما افترق في هذه الأمور جاز أن يفترق في هذا الحكم أيضا، وهذا إلزام بغير لازم، هذا إلزام في الحقيقة بغير لازم. لأن مثلا لو قلت إيه محمد وأحمد يشتركان في الأخوة، وهم بالفعل إخوة لأب، طيب يأتي إنسان فيقول لي لما ثبت أنهما مختلفين في 1 2 3 4 10 20 يلزم أنهما ليس بإخوة؟ لا، يعني الطول والقصر واللون والطباع والجد والنشاط مختلفين في هذه المسائل، فهل يلزم من ذلك الاختلاف في كل الوجوه؟ فمعنى ذلك ان الرواية والايه والشهادة قد يجتمعان في شيء وقد يفترقان في اشياء، فلا مانع من الاستدلال بما اشترك فيه وان كان هناك مما ايه ما اختلفوا فيه، فنرد ما يعتمد على الاختلاف ونقبل ما يعتمد على الايه على الاتفاق. قال ولهذا قالوا وقع إنكار الإرسال من السلف، وقع إنكار الإرسال من السلف. ففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عنه ليتجنبوا رواية أهل البدع. وهذا شاهد لما ايه كنا قلنا ان ثبت عن كثير من التابعين، ولم يكن الامر بهذه الصوره، انه اجماع وانه اشتهر بينهم وانتشر ان الايه ان الارسال لا شيء فيه، تمام. وفيها ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انكر على بشير بن كعب احد التابعين احاديث ارسلها، وقال كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل احد، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما نعرف. وكذا أنكر الزهري على إسحاق ابن أبي فروة أحاديث أرسلها، فقال تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أذمة، ألا تشهد حديثك، أو ألا تشهد، ألا تشد حديثك، ألا تشد حديثك، يعني تصله ها فتذكر أسانيده وهكذا، تمام. إذا ففيه إنكار من التابعين على هذه الإيه المسألة أن يروى الحديث بلا إيه بلا سند. وأجيب يعني على هذا بأن قول من ذكرتم ليس إنكارا للإرسال مطلقا، بل لإرسال من يظن به أنه يرسل عن الثقات والضعفاء. كأنه أراد أن يقول إنهم لا ينكرون الإرسال، إنما ينكرون الإرسال في حالة خاصة. فهما قسموا الإرسال إلى حالتين كما سبق، إلى من لا يرسل إلا عن الثقات فهذا يقبل إرساله، ومن يرسل عن الثقات وغيرهم فهذا يتوقف في إيه؟ في الرواية عنه. نعم. ولذلك هو هنا بيقول إيه؟ بيقول إن هذه الآثار تحمل على من؟ تحمل على الذين يجمعون في مرسلاتهم أو مراسيلهم بين الإيه؟ الثقات وغيرهم. قال: وفي قول ابن عباس وابن سيرين ما يدل على ذلك، وذلك غير محل النزاع. نحن لا ننازعكم فيما اشتبه، هل هو من أحاديث الثقات أو من حديث الضعفاء، نحن متفقون على أن هذا إيه؟ مردود. وأما من لا يروي إلا عن ثقة فهذا إيه؟ فهذا مقبول، هكذا يقولون. قال: ثم هو معارض بقول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم، إلى رأس المئتين. المئتين لها تحديد، يعني لها علة. قال ابن عبد البر يبين علتها كأنه يعني الشافعية: أول من أبى قبول المرسل. ومعارض أيضا بقول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. لكن هذه الكلمات التي تنقل عن هؤلاء العلماء ليس معناها أن العلماء كانوا قبل ذلك يأخذونها ويحتجون بها من باب أنها مراسيل فقط، فلربما كان عندهم الحجة والقوة في غيرها، واستأنسوا برواية الإيه؟ برواية المراسيل، كما كانوا يستأنسون بالأحاديث الضعيفة ويستشهدون أساسا بالإيه؟ بآية من القرآن أو بقياس جلي أو مثل هذا. قال: فإن قلت فما الحق في هذه المسألة؟ فالجواب ما قاله بعض المتأخرين وإمام الحرمين وابن الحاجب، أن من عرف بالرواية عن العدول وغيرهم لم يقبل إرساله، وكذا إرسال غير العالم بالجرح والتعديل. إرسال غير العالم بالجرح والتعديل، يعني هو أولا يشترط أن يكون الراوي الذي يرسل يكون إيه؟ يرسل عن ثقة، هذه واحدة. الثانية أن يكون هو فوق أنه ثقة عدل وضابط، لا، عارف بأسباب الجرح والتعديل، حتى يستطيع أن يقول إن هذا الذي يرسل عنه ثقة أم لا، عدل أم لا، ضابط أم لا. قال: بل لو سمى وعدل لا يكفي قوله، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. يعني لو أن إنسان عادي قال: إن اللي حدثني بذلك فلان، فلان ده مش معروف عند العلماء، وبعدين قال وهو ثقة، طالما إنه ليس من أهل الشأن، ليس هذا الراوي الذي وثقه من أهل الجرح والتعديل، يبقى لا يقبل كلامه، لأنه ممكن يقول عن حد ثقة وهو ليس كذلك، لأنه مش عارف الإيه؟ مش عارف الأسباب التي بها يكون بها التوثيق، والأسباب التي يكون بها التجريح، إنما هو مجرد راوي، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. أما الحفاظ العارفون بالجرح والتعديل، المعروف من حالهم أنهم لا يروون إلا عن العدول، فيقبل إرسالهم. فإن قلت لما عدل من لا يرسل إلا عن ثقة، عن تسمية من أرسل عنه، يعني لماذا إن كان المروي عنه ثقة لماذا الراوي عنه لا يسمي ويريح ويستريح كما يقول؟ فالجواب أن ذلك يحتمل أوجها: أحدها أن يكون سمع الحديث من جماعة من الثقات وصح عنده، فيرسله معتمدا على ذلك، كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد، وما حدثتكم فسميته فهو عمن سميت. يعني كأنه وضع قاعدة عامة وصار بعد ذلك يرسل بناء على هذه القاعدة التي كان إيه أرسلها أو أرساها فيهم. وثانيها أن يكون نسي من حدثه به وهو ذاكر للمتن فأرسله، لأن من سنته ألا يروي إلا عن ثقة، ألا يروي إلا عن ثقة. فهو هنا يقول إنه لا يروي إلا عن الثقات، لكنه مش فاكر اسم الإيه؟ الشخص الثقة ليسميه. وثالثها أن يورد المتن على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى، لأنه المقصود حينئذ دون السنة. يكون المجلس مجلس مذاكرة، ما يكونش مجلس تحديث، أو يكون المجلس مجلس فتوى أو سؤال وأجاب إجابة وأسند الإيه؟ أسند وذكر الحديث فقط ليدل على الفتوى، ولم يعتني بمسألة أن يسوق الإسناد. عموما هذه المسألة فيها كلام طويل، خلاصته أن الفقهاء يميلون إلى قبول المرسل، منهم من يقبله على حال، ومنهم من يقبله على حال آخر، يعني يشترط فيه شروطا، ومنهم من يشترط فيه شروطا بخلافه. وأما المحدثون فيجزمون جزما بأن المرسل لم يتصل إسناده، وشرط الصحيح أن يتصل إسناده، فما كان حجة فإيه؟ فيقبل. وما لم يكن، ما كان متصل السند فحجة يقبل، وما لم يكن كذلك فإيه؟ فليس بحجة ويرد، بناء على قاعدتهم الإيه؟ العامة، اللي هي أن تتوافر الشروط الخمسة، ومنها الإيه؟ ومنها اتصال السند. اتصال السند. بقيت نقطة وهي في غاية الأهمية، هل نستطيع أن نقول إن هؤلاء الفقهاء أو من شايعهم من المحدثين، وإن كان هذا يعني نادر جدا، تمام، في مسألة قبول المرسل والاحتجاج به، هل هو يرى أن ذلك مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرى ذلك؟ بمعنى إذا ورد حديث بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له إسناد، وإنما أرسله التابعي إرسالا، فهل الفقيه زي مثلا الشافعي بشروطه أو مالك بشروطه ينسب ذلك إلى النبي؟ لا، هو لا ينسبه، إنما هو إيه؟ إنما هو يحتج به بناء على أن له أصل، بناء على أن له أصل فقط، لكن لا ينسبه كقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإنهم جميعا متفقون على أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قطع أو غلب على الظن أنه قاله، إلا ما قطع الظن أو غلب عليه أنه إيه؟ أنه قاله. نعم، هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.